حبايبي الحلوين، يا طالع الشجرة هات الكتاب واقرا. جاب الكتاب وقرا لنا حدوتة، قال بقى هو كان يا مكان زمان كان فيه أبو علي المدقدقاتي، كان كل ما يمشي يدق يدق، شباك مكسور يدقدقه، جزمة دايبة يدقدقها، مدقدقاتي بقى، وكل ما يدقدق ياخد من الناس فلوس حق دقدقته. لكن خسارة، ما كانش بيدقدق كل يوم، ما كانش بياخد فلوس كل يوم، وما كانش بياكل كل يوم، كان لما يدقدق بس ياخد فلوس ويشتري الأكل وياكل. وكان فيه ثلاث ولاد، الثلاثة كانوا فقراء، عشتهم عشة فقيرة، فرشتهم فرشة فقيرة، وغطاهم ملاية دايبة فقيرة مخرمة خروم خروم زي الغربال. فرشتهم كانت مرتبة محشية رمل في رمل، مخدتهم كانت مخدة محشية رمل في رمل، عشتهم ما كانش فيها أكل، كان فيها زير كبير مليان ماية. والتلات ولاد يتلموا ويناموا، ولد من الولاد يقول أنا خايف، والتاني يقول وأنا خايف، والتالت يقول وأنا كمان خايف. ولد من الولاد يقول أنا خايف من الضلمة، والتاني يقول وأنا خايف من الضلمة، والتالت يقول وأنا كمان خايف من الضلمة. حلوين، ضلمة إيه اللي نخاف منها؟ ضلمة إيه؟ بس التلات ولاد يقولوا احنا كده بنخاف من الضلمة، ويخافوا. أبو علي المدقدقاتي ماشي يدور على أي حاجة يدقدقها، والأميرة جزمتها فضة، الجزمة وقع منها مسمار، والأميرة زعلانة تسأل مين يدقدق لي مسمار جزمتي الفضة؟ أبو علي المدقدقاتي يقول أنا أحسن واحد يدقدق المسامير، ومن المغرب والشمس لسه مروحة، لما البليل بالليل خالص والنجوم طالعة والقمر طالع، وأبو علي المدقدقاتي بيدقدق المسمار، وفين وفين لما المسمار الفضة اندق، أبو علي المدقدقاتي يقول أنا أحسن واحد يدقدق المسامير. والأميرة ادت له فطير كتير وعسل كتير وزيت كتير، حطتهم له على حمار وقالت له كتر خيرك علشان دقيت للمسمار. الدنيا بالليل خالص خالص، وابو علي المدقدقاتي فرحان وماشي يغني يقول انا احسن واحد يدقدق المسامير، والاميرة اخت الامير ادتني فطير وعسل كتير وزيت كتير. وابو علي المدقدقاتي يفكر ويقول ايه هاكل الاكل ده كله لوحدي؟ لا، هو ايه، انا اخد الاكل ده كله اديه للولاد التلاتة، هما فقرا وغلابة، ياكلوا ويتعشوا، واللي هيفضل من الاكل يبقوا ياكلوه بعدين. وابو علي المدقدقاتي راح فين؟ على عشة الولاد التلاتة وبيخبط. ولد من الولاد يقول سمعين الخبطة انا خايف، والتاني يقول وانا خايف، والتالت يقول وانا كمان خايف. الدنيا ضلمة والحرامي بيجي في الضلمة، وما دام الدنيا ضلمة وما دام في حد جه يبقى اللي جه ده ايه؟ واحد حرام، يبقى اللي جه حرام. يلا نصرخ ونقول حرامي، يجوا يصرخوا ما يعرفوش خايفين. واحد يقول لكن الحرامي هيجي يسرق مننا ايه؟ التاني يقول يسرق الزير، التالت يقول نرميله مية الزير. واحد يقول طب والحرامي هيجي يسرق مننا ايه؟ التاني يقول يسرق المرتبة، التالت يقول خلاص نرمي عليه رملة المرتبة، ونصرخ ونقول حرامي. خايفين التلاتة، ماشيين التلاتة ماسكين في بعض بيرتعشوا، واحد شايل الزير، والتاني شايل المرتبة، والتالت شايل المخدة، ومن الشباك رموا مية الزير وحدفوا رملة المرتبة ورملة المخدة، والتلاتة صرخوا وقالوا حرامي. حرامي انت وهو، ده انا ابو علي المدقدقاتي دقدقت مسمار الجزمة الفضة وجبت لكم الفطير. فطير والله، فين هو الفطير؟ ابو علي المدقدقاتي يقول فطير ايه بقى، ما انتوا حدفتوا مية الزير والفطير بقى عجينة. يا خسارة يا خسارة. والمدقدقاتي يقول وجبت لكم زيت كتير وعسل كتير. طب فين العسل والزيت؟ قال لهم ما انتوا حدفتوا رملة المرتبة والعسل والزيت بقوا كلهم رملة في رملة. يا خسارة يا خسارة. والتلات ولاد يقولوا يا خسارة يا خسارة، عملنا ليه كده بس؟ المدقدقاتي قال اصل الضلمة خوفتكم والخوف خلاكم تقولوا عليا حرامي. والتلات ولاد لسه جعانين يقولوا يا خسارة يا خسارة، ليه بس ليه؟ خوفنا من الضلمة.